الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الفصل الخامس آداب الطالب في حياته العلمية. أسيكومالك آدابكات كاقتابي علم لجياني دا أو آداباني تيابت كبر الهمة في العلم من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة مركز السالب والموجب في شخصك الرقيب على جوارحك كبر الهمة يجلب لك بإذن الله خيرا غير مجذوذ لترقى إلى درجات الكمال فيجري في عروقك دم الشهامة والركض في ميدان العلم والعمل فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل ولا باسطا يديك إلا لمهمات الأمور. كبر الهمة في العلم وهيك إنسان وريبرز به و هولداني وعلم بردوام بيت أم صفتا ابن عثيمين فرمي رحمة خالي بي وهذا من أهم ما يكون لهم يقرن تلك لجيان قتابي علم هبيت أويه قتابي علم هبيت هدفك هبيت كأيش بريتي لا علم نكتن ها بريتي بلا كات كشتن واتا ظاهر وانشان بذاك وطلب علم هول دا بلام حقيقة كداري تنها بريتي لا كات كشتن أنا يطلب علم و طالب علم بلام هركاته كشت أما أو ما ويك هولي داوا علم دسنا كوتوا هو بلقي لسر أويك أم صفتي تانية كبر الهمة في العلم أو لهرا قرنقا كان كقتابي علم بيبت باشيتي وخرابيتي لإنسانا بريتي لو صفة مركز السالب والموجب في شخصك شو سادو قرمي لكاربا بهمانشي وباشي وخرابي سالب خرابك أي موجبش باشك إلى إنسانك لش كسيتي كيدا تو يختابي علما وأويك الزالة بسال عند مكاني لشتا كبر الهمة واتشي لاي تو زور جرنجا او الزالة بس عند مكاني لشتا اگر اوي لاي تو زور جرنج بي بيتي بي لماري دنيا هو بها موش شويك هولا دي بو اوي ماري دنيا دسكبت اخوكي كي بينت رحمك الله اوش كلاي تو زور جرنج بيت بريبيتي بريتيبي لويكا علم فيربيت قبل لها موش تتكانت زياتر باخي بيبتت بهي الشيويك لهيش كاتك دا رقنا دي بنفسي خوت كبيت بلتو عالميت او توبي بعالم هركاتي نفسد او يبو دروس كدي او تشاك بزانا او سرعتاي جهلة. وإمام أحمد رحمة إخوائي لبيت كاتك برسيالا لقد حتى وكو كي تو خريكي خزمتك الدنيا حديثي بيغامريت صلى الله عليه وسلم فرميها تامر دل كواتكاتك نية كا أو كسي طلبي علمكات بلا من تيارا وست اگر آتو اوه لهمی گرن تلا لقتابی علما ببیت کبری تلا دسکوتنی علما که اوه با اذنی خوا خیری کی زورت دسکویت که او خیرا غیر مجذوذ یعنی غیر مقطوع خیری کی نبراوه لجياني خوتا سودي ليورا قريت ولجياني شتا شاني هولي بوداوة شانيك سودد لو علم الشرعي ورقريتو قياندو تبا خلق أو علم ينتفع به الدواي ما دنشت سودي ليورا قريانا سودي ليورا قريت اوی که ایم ای خوانین چه متنگو چه شرحکی او علمیه که زنانی پیشو رحمتی خواهن لیبت مجیان هشتو با ایم وفای ایم با اوانویا که تک نوسینکانن اخوانین او علین رحمتی خواهن لیبت او نفع با اوان اگر باوشی او بوید فردوام طلبي علم بكي لترقى إلى درجات الكمال بوي كواسر بكويت بو بلكاني توابوني كسيتي خوت يعني كسيكي توابيت لعلمه علمك باشد ببه أقل نتبو أو كاتا كسيتيتو نقصانه فيجري في عروقك دم الشهامة أو علميك تو هوري بؤدي فيجري في عروقك بناو رقكاني لا شدا شيت يا دلو سبيت أفهم دم الشهامة هويك كسيك بيت ك خاوان ريز بيت او علما ريزت بيه بخشي بياواتيت بيه بخشيت كسيكي ريزدار بيت والركض في ميدان العلم والعمل واتا توقتا بعلم بردوام رابكيت لو بوارانا دا لهر شوين يكدا كتو علم الدس كوي وكردوي بيوكيت شو كتابك باشا تو هول بديت خوتي تيا شارزاب كيت واغر شارزايت بيخوني تو وافضل كتابش كبر دوام ايما اقاما ليبيت بريتيا لكتابك اخوا بريتيا لا فالمدكاني بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل خلقي هول بدا خلقي تو نبينت راوەستاو بیت چاوەڕێی شتێک بیکەوا دەست بکەوێ ئیلا هەوڵی ئەوە بێکە ڕاوەستانی تۆ على ئەبواب الفەضائل واتە هەوڵی ئەوە بدەیت کە چ قسەیەک چ کردارێک چ سیفەتێک کە فەضڵ ئەدا بە تۆ زیادە علم و زیادە خۆڕەوشی جوانت پێ بەخشێت تۆ لە هەوڵی ئەوە بی کە ئەوە دەستکەوێت ولا باسط أن يديك إلا لمهمات الأمور دستي شدريج نكيت إلا بو أوانا بأوش تعني كوا زور جرنجا زور جرنجا لإيشو كاركانا أواني كزور زور جرنجا أو بدز بينيت كواتا ومن أهم همم طالب العلم أن يريد القيادة والإمامة للمسلمين في علمه لو أني كزوزر قرنقا كهمتي قتابي علم به أو يكا طلبي علم كيبو أو بيت ببا بيشوا وبا إمام بو مسلمانان بعلمكي ويشعر أن هذه درجة هو يرتقي إليها درجة درجة هبي هسي شكات شكاتيك كبيبا بيشواي أمت واجعلنا للمتقين إماما خوي يورا فرميت بهو يكوابزاني بلا بلا بيئة قيت نقب خيراي بقيت أو آسيك إمام بيت حتى يصل إليها وإذا كان كذلك اگر بوش یو بو با گرنگا و با یخا و با نشاطا و هولی علم کیدا او کاتا فسوف یرا ازانیت یرا بمعنى یعلم و یرا بمعنى بینینش هدو معنى کی انه واسطة بین الله عز و جل و بین العباد فی تبلیغ الشرع او کاتا ازانیکا گیشوتا او قناغی كقناغي واجبون لسري واجب لسرمان أو شرعي خواب غيرين بواجب زانيت اگر نيكي قنا بار بيت وكاتبو غيان ديني دينكا أبيت واسطة لبيني خواب عبدا نشيابو غيان ديني دين هروكو شون يا غما صلى الله عليه وسلم واصيلة بين إيما وخواده لتشيا لويك دي نكي بيما قاندو نقمنا واصيلة بين إيما وخوالي بارينو هاناي بوبرين داواي ليبكي نا لتبليغ شرعة يا غما دي خواه صلى الله عليه وسلم واصيلة بين إيما ولا بين إخواه وكشون جبريل عليه السلام بو تبليغ دينك واصيلة ولا بين إخواه ولا بين يا غمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه مرتبة ثانية وإذا شعر بهذا الشعور أقل هسد بوكرت كواجب لسرت أو كهران جامدت فسوف يحرص غاية الحرص على اتباع ما جاء في الكتاب والسنة هذا بتوقع تابع علم بي براستي طلبي علم بكي خود بشون كوتي او علم بزانيت او كاتب هموش يويك هولا دا شوين قرآن وسنة بكري معرضا عن آراء الناس بش بكاتا بيروبوشوني خلق سي خلق إلا أنه يستأنس بها يستأنس بها ويستعين بها على معرفة الحق إلا شين بيقسي زانايان رحمتي خويا النبي تو اي كيبا يارمتي دريك بو خوت بويكوا لحقكتي بقيت او زانان رحمتي خويا النبي شنك تيجيشن القران والسنه لو تيجيشن اوان يمي سود مندبي قناة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. صحابة رزا إخوان نبي تن صحابة رزا إخوان نبي شون لقرآن وحديث يقشتون أو تيقشني أوان إكين بأرمتي دارك بوخو من هكو هكارك بو تيقشن القرآن والسنة. لبر أوان صحابة رزا إخوان لكي أجياون لو كانت أجياون كقرآن هذا تخوار بو بيغام صلى الله عليه وسلم هوي كأوان أنجاميان داوة أويك أخوي جورا أيبت أويك أوان أنجاميان داوة لجياني بيغامرا صلى الله عليه وسلم وإقراري لسر كرابيت أو ما بس بيغامر بو صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن ما تكلموا فيه العلماء رحمهم الله من العلم لا شك أنه ولد يفتح الأبواب لنا أو كزانا قسيان تياكلدوه لا علم قماني تدانية كما شيكي تازي يفتح الأبواب لنا شيكا درقاي علما بوأكاتوا وإلا أقرأ ونبي لما استطعنا أن نصل إلى درجة نستنبط الأحكام من النصوص أو نعرف الراجح من المرجوح وما أشبه ذلك كوات السودمان لا زاني عريكاني أوان ورقرت كشون القرآن وشون تيجيشتون أقل أوان أبوايا إما نمان أتواني أفن بقينا ابن عثيمين أفن نمان أتواني بقينا أويك حكم كان شي حلالة شي حرامة أو حكمانة والبقين لا قرآن والسنة كواتا تيجيشني أوان يارمتي داريك ببو إيما أفنمي كالا قرآن وحديث تيبقين وهروها تيبقين كامر راجحة كان بوشنان بقوة ليك بس الأيو تيانو يعني أوا فالمهم أن يكون الإنسان عنده همة كواتا أبي بردوام تو هول بديت وهو بإذن الله إذا نوى هذه النية فإن الله سبحانه وتعالى سيعينه على الوصول إليها. أك إنسان أو همتي ببه أو نشاطي ببه بويكوا زانياري شرعي فير بيت أو نيتكيشي أو بيت بو خزمت كديني شرعي خوا بإذن خوا هجرم يربان يرمتي أدات أغاتا أو بليكا بتوانيت خوي شارزابكا لشرع إخوة بنيتي أويكا خويشي وخلقيش باش بكا ما بس لعلمك أوي جهل لخو معنا نيلين وباشا جهلي أو خلقي لابي ما بس يشمتن هارزاما دي خوابت بواجبي بزاين لسر خو معنا أو علم فيربين بواجبيش بزاين لسر خو معنا كبيجين المخلق والتحلي بها يسلب منك سفاسف الآمال والأعمال خرازان نوا بوي كتوبر دوام هولد بو علم به تشيلتو دا أمالد سفاسف الآمال آمال جميع أملا وهيك إنسان آواتي شتيك بخوازيت بلام هول ندا هو كاركان بقري تبربو ايكوا بيبقى هو سفاسف سفاسف الأعمال يعني وشي كواتشيا بيريزية بو إنسانك شون أمليك كأوري بو ندا لبن إنساني مسلمان وتيجيشتو عقل وريا نابي أو جورا تماناني ببي وكسي قوايا خزان ناهينت هولي بونادا علي شلام نارش مبيت اما باوك بشي بيت كتو هو كاركانا قلت بر غير بماني خزمتي ديني خوابكي بعلم بيت بعلم كفير بيت اما وكسي كهو مادا تشاور روانك دوایش ئەوەیە نەتیجەکەی باش دەستکەوێت قە دەستی داکەوێت. قوتابیە بە تەمای ئەوە بێت کە لە تاقیگەنەوە سەرکەوتوو بێت سایش نەکات. ئەوە سەفاهەتە لە هەر کەسێکا بێت پەنا بخۆ. وەکو کاڵە ئینشاڵا ئەخوێنم شەڵا مراجعاکەمەوە دوای ئەوە هیچ نەئەخوێنە مراجعیش دەکاتەوە. دوا کەوێت یا هەڵی بدا بڵێ مە فلانە شریفیم کتێبێکە کاتەوە کوسە منە فەن ڕەحمەتوللا پەڕەیە بۆ مە بەسێ ئەو کتێبەی کرێتەوە. دوایشی تری بە چاوە کەوێ شوێن ئەوی ترەکەوێ ئاگای لە سڵەکە نامێنێ نازانێ بۆشی چووە. ئەوەی پرش بڵاویە کەەوە دروست بوو ئەو کاتە تەماشاکەی هیچ سوودێکی وەرنەگرت. سەری فارزەکەی کرد کتابەکەی کردەوە دو باشە بۆچی کتێمە هێناوە بۆچمە بەسێکم بۆ من لە بیری چۆکە بۆشی چووە بۆ چونکی خۆی بەشتێکەوە خەری کرد کە بۆ ئەوە نەبوو. کەواتە بێ ئینسان چی بێ ئەبێ ئەو شتێکەوە بۆی هاتوویت شەرعیە بە نەشاتێکی چاکەوە هەوڵی بۆ بدەیت ئەوەی بۆی هاتوویت ئەوە دەستکەوێ. وەکو عیتبانی کوڕی مالیک ڕزای خوای لەبێ کاتێکە پیاغەمەری بان کرد سڵاو سەلەم بۆ ماڵی خۆی بۆی کە پیاغەمە سڵاو سەلەم لەناو ماڵەکەیە لە شوێنێکە نوێش بکات و عیتبان ڕزای خوای لەبێ ئەو شوێنە بکە بە بەردەوام شوێنی نوێشکردنی خۆی لە ماڵەوە نوێژی سونەتی. ئەوش کە پیاغەمەری بانگ لە سڵاو سەلەم وەکو بەرەکەتێکی پیاغەمە سەڵاو سەلەم بەرەکەت بۆ پیاغەمەر هەبووە سەڵاو لە سەلەم تایبەتی ئەو بوو بۆ ئەو بکرەوە نەکراوە ڕزای خوای لەبێ بۆ ئیمامی ئەمار ئیمامی عوسمان ئیمامی عەلیەوە نەکراوە. پیاغەمەری خوا سڵ الله عەلەیهی و عەلا ئالی و سەلەم باڵێنی پێدا فەرمی باش. دوای کاتێکە هات عیتبانی کوڕی مالیک ڕزای خوای لەبێ خواردنی ئامادە کرد بوو پیاغەمەری خوا سەڵ الله عەلەیهی و عەلا ئالی و سەلەم کاتێکە هاتە ناو ماڵی عیتبانی کوڕی مالیک دانەریش خواردنەکە ئەخۆین و دوایی یەکسەر فەرمی ئەرینی المەکان ئەلەزی توریید و ئەن ئوسەلیەفی ئەو شوێنم پێ نیشان بدە هەنی کە خۆت پێت خۆشە من نوێژی تیا بکەم تۆ دوایی بیکەی بە شوێن نوێژی سونەتی خۆت وەلا فەرزە مزگوت ئەکات. کەواتە بۆچی باین کردبوو ئەو مەبەسە بپێکێت ئەو مەبەسە بپێکێت نوێژەکەی کرد پێش ئەوەی کە خواردنەکە بخوات پێش ئەوەی دابنیشێ لە ناو سەحابەدا ڕزای خۆیان لەبێت چونکی بۆ ئەو مەبەسە هاتووە کە بۆ ئەو مەبەسە هاتووە هیچ شتێکی تر دووری نەخاتەوە لەو مەبەستە مەشغوڵی نەکا شتێکی تر بە مەبەسێکی ئەو بێتوو. کەواتە ئەوەی کە تۆ بۆ هاتوویت ئەو ئەسڵەکەیە ئەو ئەسڵە لەبیر نەچێتەوە لەو ئەسڵە لا نەدەی ئەگەر هاتوو لەو ئەسڵە لادا ئەوە کاتە بە فێڕۆداوە کاتت بە فێڕۆداوە هەر کەسێ لە ئێوەش لە ماڵی خۆیە نان هەیە بیخوات ئەو هەیە بیخوات میخواتەوە خەوتی شوێنی خەوتن هەیە ئەلحەمدوللا هەموو ئەوەی هەیە تگیشی براکەی من و ئەتوانی ئیسراحەتیش بکەیت بخەویت سەرمان نابێ گەرمان نابێ ئەوانە هەمووی دەسەکەوێت. بەڵام ئەوی کە تۆی پێویست پێیەتی لە ماوە دەست ناکەی بریتێ لە عیلمەکە کەواتە تۆ بۆ ئەوە هاتوویت بۆ نهاتوی بخەویت خەوێکی زۆر کەوا لێ بکا بێ ئاگابی لە عیلمەکەت زۆربەی کاتەکانی بەخەوە بێت مراجعە نەکەیتەوە هەوڵی ئەوە نەدەی کە زیاتر خۆش شارەزا بکەیت خود بشی دنیای و خریک بکی او که آنی تر که و خریکن با موبایل و بر دوام موبایل با تو آلتیک ضروری بود ایش رو با کسی بود با کسو کار خود تلفونی بگه حال پرسینه یا رو آن کسیک لون بیانه حالی تو پرسن تا ایتی لو زیاد تو دام نیشید یاری پی بکید یعن قصه کدن لگو کسانه که نطلبی علم کن نبیل علم کن او اگر اگر لخود بی اگر لخود نبی کاتی توی اروات کاتی توی افوته او ماوی که واهی او چند ساعتی که تو خریکی جگل اوی که تو زرلی که مهدیش اکید لو کاتانی که واه صرفی اکی لو پارانی که اکی تو موبایل و صرفی اکی تو اوه ببی اوی هی سودی که علمی لیا بکی همی بفیر روش که واتا خسارت من بوید خسارت مادی و خسارت معنویش که کاتکو بفیر روشت اوی که نای که او گوتو سری او که نافسب که لعلم تقو براکتا تیره که او مراجعی باشه الحمدلله لبرکدنی باشه هولی بو ولا فشوابا رحمك الله شي لو كم اجناتواني بو ناتوانيت تبو ناتويت رغبه ديال السلاونيه اجر رغبه ديال السلينيه بيدنا كري على سواز لي بين رحمك الله ما رغبه ديال السلي هي اتوانيت اجر تمالي لخوت لابيت كوت لايب يا غمري خاص بناي قلتو بخوال شي من الكسل تتمرتي او علويه ما بريتي له كإنسان هيبت والتحلي بها يسلب منك وتلتوا نامنت سفاسف الامال والاعمال هو كده عنيك كده ويخرابه أو يقال لقال قتابي علمنا قنجت ويجتث منك شجرة الذل والهوان والتملق والمداهنة أقل كبر الهمة به في العلم شيء أكاد للرق والريشة داري إهنة لتودا ذليلي قتابي علم نابي ذليلي كتابي علم نابي خوي السوق بكا كتابي علم نابي تملقي هبه تملق يعني خو هلواسين رازيبون بنا شرعي بيهالداني بتال وخلق خوي بيهال بواسيت ايج بكاري بينا ببرجون دي خوي نابي تملقي ببيت ما ده كدني خالكي بيالداني خالكي بوشي بو اوي كوا افريني كي بوكن بو يدس خوشي كي ليبكن نبي ختابي علم اوي ابي اقل توكو كتا علمك الذليل كرت سوكايا كتب علمك كرت ورا ختابي علم اوي مداهني هبي مداهني تنازل كدن لحق تنازل كدن لو علمي كتو فيري بويت او علمك اما فيري ابين هوذن فيربين بريتي لا علم قران وسنه يعني دليل شرعي نبي وازو دليل الشرعي بينيت لبر اي فلان وفلان با عالم ايش بيت او بريزي انا غري خوشمان او لبر خوا بلام هر قسي هر عالمي بيتشواني قران وسنه بي ولي ناغرين چونكي وصيتي خوانا فن ولي ما غري كيو أزانين شون أزانين كأول رأي خويتي الله إني أرى لهالشي نكوتي إني أرى ما نقول رأي خويتي شو كي أجر بلقى هي بلقى كباسكات هذا دروس أبو بلقى أو آيات وحديث دروسني أبو بلقى بلام كبلقيني هنا قال إني أرى أو الرأي رأي خويتي او رأي اخوي تشنك موافق قرآن وسنة ورقيت واقر مخالفة قرآن وسنة بو ورناكيت كواتا نبي مداهنة بكيت وهذا بلقي شرعي بين برخاتير رأي فلان وفلان. فكبير الهمة ثابت الجأش لا ترهبه المواقف، وفاقدها جبان رعديد تغلق فمه الفهامة. هيك أو همة قوري ببي أو رابرزي ببي كسيك ثابت الجأش واتدى مزراوة كسك خوي راقته لا ترهبه المواقف أو هالويساني كدجي كبر الهمة يا نايتر سينت. لو أنا نفسي خوي خام لو أنا بينا قم لو أنا تاوينا كم كل ما شون بمنك لي أما مكتبة شون أخيني أما علم شون تاوابي أو كاتب أقل أو الزالو بسر دا أو ديارت أصفات تانية كبر الهمة تانية بوي أو هالسانة لتواجه يقات وإلي يقاك التامري تدرس كدرو خطو يجري أو موقفي كتو تسيانيت بوي كوا كبر الهمة تانية للرفيق خراب كسانك الخوان خندنا كوتون خوان لخندنا سر كوتون أبون تقولوان بقلي رفيقي اوان بكي يا اوان سرناكوتيني خوايان باز بكن بوتو بشو كتو زور هولم دابلام دوش او تاوي نا نابي او هولي سانا كهوليسي خرابن تو ساردكاتاوا تو دورخاتاوا لطلبي علم نابي مجال بدي بجوشكت او ببيسي ولما ديسي اوانش دامنشا اوانش مكبر رفيقي خوت أنا ما كبر رفيق إخوتي. جا أجرهات وكبر اليمين به وفاقدها جبان كسي كتر سنوكا رعديد يعني كسي دائما شيء دائما على رزيت ترسي تياه كسا كترسات شيء كا على رزي تسي على رزي قاشي على رزي تغلق فمه الفهامة أو ترسنوكيو لرزينا او دميكا ابيت بوتني حق خير بردوام كراوا بيت بردوام حقي بيا بليت سيرك دمي داخ دمي خوي داخا بشي بويك خوي زليلكا بويك وا خوي سوقكا بويك وا تملقكا بويك وا مداهنة اكات ابوان او خراب نبي اختبي علمو ابي اقروابو او كادتو سكايتي تبع علمك كرت سكايتي كنا بع علمك إيش بي توان باربي شو كي هو علمي كتاب وسنة ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمة والكبر شاف الميت غلط مكة غلط بخود مكة بويك وات يكليب كي أودشته كبر الهمة والكبر فإن بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. لنواني كبر الهمة لقل كبرى زور جاواز شنك آسمان زوي ليكو دورة أو دو صفتي ليكو دورة صفتي يكم كبر الهمة صفتك كمدح أكلت ومدح كراوة لإسلام بلام صفتي كبر ذم كراوة صفتك صفتي مدح به لقل صفتك صفتي ذم به وكو يكواه رازقو درازن وكو يكواه نخير كبر الهمة حلية ورثة الأنبياء هورا برزية او سربرزيه او نشاط او داني بردوامه او ابيت صفته كبيت كاو كساني جنشيني بيغمرانن على نبينا وعليهم الصلاه والسلام ابي خوين بو صفته برازينو كينو عليك جنشيني انبيان العلماء ورثة الأنبياء. يا غمرة في المسل الله صلى الله عليه وسلم. وعنيك جيني جيني يا غمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام أو بريتين لعلماء أو علماء عنيك شيئاً ورقت ولا أنبياء عليه الصلاة والسلام العلم كواتا أوانيك ورثي أنبياء أو كسانا كلسر منهجي أنبياء الرون هل عالميك كلسر منهجي أنبياء نروت أو عالمة أو عالمانية كبيا غمري خاصة ملو حديثة باسي كدو أبيل سمهجي أوان مروت والكبر داء المرضى بعلة الجبابرة البؤساء بلام كبرنا خوشية خوب الزلزانين أو دردية كتوشي أو كسانبو كخوان بزلزان خوان بزلزان الكبر بطر الحق وغمط الناس يا غمري خواه صلى الله عليه وسلم بيانا سيكبري بكر دوين تعريفك يكردو ايتت بيسي بتعريفك سيترن دي رد كرنوي حق هويك حق بيت بوت لي توري نقريت او تو صفتي كبرت يا بشاوي سوكش تماشا خلق بكيت او ايش صفتي كبر ناشرعية كيت بيت أوتي أما ناشرعية ببلغي قرآن والسنة تو بشيمان نبي تو عنادي بكيت بردوان بلا سري باسايب بيهني تو دفاع لناشرعية بكيت هو كبرة شئت أما بيت بيت خوش بيه بيت ناخوش بيه وبشاي سو تماشاي أو كسانة بكيت كبيت أغلت أما ناشرعية أو صفتي كبرة لهرك سكابت فنا بخو فيا طالب العلم أرسم لنفسك كبر الهمة شافنا تو اقتابي علم نخشيك بكيشا بوخود رجي دابني بوخود كأيش أويا هول بدي أو صفتي تيابي كبر الهمة بيخرا برنامج جيانتو بوكشون نقشة دانيت بوكاتي بياشونوي دستكانت عبو شيوية ام صفتش بكبا جياني خوت ولا تنفلت منه وديابت لو صفتا نشتا دروا إفلات يعني درشون درشيو تواو بجيد يالي وقد أومى الشرع إليها في فقهيات تلابس حياتك شرع يعني شرع إخوة إشارتي بيداوة لو شانيك هو توبي ويسليت يبقيت لجياني خوته أو يبيوتويت لتكون دائما على يقظة من اغتنامها وأيكوا تقتبي علم بردوام وليابت بخبر بيت بأيكوا بدسي بينت في اغتنامها يعني من من علو الهمة أن لا تكون متشوفا لما في أيدي الناس تشاو لدس خلق نبي كفرمي دس دلجنك إلا بوشي نبي إلا بو طلب علم نبي لأنك إذا تشوفت ومن ناس عليك ملكوك أقل بهواي دس خلق بيت دەستی بۆ دێشکی تا یارمەتیت بدا ئەو کاتە ئەوانەی کە یارمەتی تۆ ئەدەن تۆ ئەکرن تۆ ئەکەن بە موکی خۆیان لأن المنة ملك للرقبة في الواقع أويك يا المتي خلق بداو منت كاب سريا أو أي بيكرت لو أعطاك الإنسان قرشا قرشا أو قرشا لوجد أن يده أعلى من يدك أقل كم ترين فلسيا كدباتي لو كسانيك صفتي منتي أنا بس الخوكة أو هسكات كدسي بس التوابرس كما جاء في الحديث اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المعطية اليد العليا خير من اليد السفلى اتفق عليه رواه البخاري 1628 مسلم 1034 اليد العليا يعني دسي برز او يكوا مالك ادت والسفلى هي الاخذه ويكوا ولي اكلي يعني لا تصد يدك للناس ولا تمد كفك اليهم دس بان بكر ولا خلق هتا خلق يرمتي بدا كدو دس بان كدس تولي كيو بلا جيروبي ئەوەی کە ئیدابەتۆ دەستی لەسەرەوە بێ دەستی لەسەرەوە بێ ئەوە مەکە بۆیە فەرمە چی ومینها لەوەی کە شەرع هەر لە سەرەتای فیقەکەوە بە تۆی وتووە لە فیقی طەهارا ئیباحة التەیەمم للمکلف عند فەقد الماء حەڵاڵە تەیەمم کردن بۆ کەسانەی کە باڵغ بوون نوێژیان لەسەر فەرز بووە حەڵاڵە تەیەمم کردن کاتێک کە ئاو نەبوو کە فەرمی حەڵاڵە کە ئاو نەبوو کاتە واجبە بێت واجبە تەیەمم کێ خوابێت تەیەمم نەکە نەژەکە دەفوتی کە ئاو نەبوو وعدم ئیلزامی بقەبولی هیبەتی سەمن الماء للوضوء شرع واجبي ناكا لسارت قبولي بكيت كسيك بپارا اود بو بكري بو دسنوش اود دسناكي بپارا نبي تو پارت پينية اود كي پيو بكري بو دسنوش كسيك بود بكري تو دسنوش پيو بكري واجبه تو قبولي كي نخير واجب نية وعدم إلزامي بقبول هبة ثمن الماء للوضوء لما في ذلك من المنة التي تنال من الهمة منالها بو رمى ترسي أو أكلك أو كسم نتقى بسرته كأيو دزن يجب وتوك الريو أو كاتا أو منتا شي أكاد همة كيتو همة كبر الهمة كتشي لأكا كما كاتو لبش شاكك تو او رجلي او كاتا كبر الهمكات كما قالت وعلى هذا فقس شكايتي بوشي او ورقرا الله اعلم كواتا انسانا قرهاتو اوي دسنا كوت تيمو مكا اقر كسي اوي بهدي دايا واجب قبولي كيت يعني واجب نخي واجبني وكو تيمم بكا بو ترسي منت لقلو يشا دز نيوش قلتن با او فرزة بو كسي كتواني بي او بكار بني حتى بتواني او بكار بني ما تيمم بكا بلام لو كاتات او نية إلا او اقنو بباري ام ناتواني بيكري تيمم بكا نك بباري خلق آي بو بكريتو تزيوش بقري بوشي خوفا من المنة لو كم نتكا بسرت بوي زنا رحمه اخوان بجوازيان كدوه. ولهذا فرق العلماء الفقهاء رحمه الله بين ان تجد من يبيعه ومن يهديه. هكذا هاتو كسدسكو او بكره لقد كسكا كبهدي بداتي، فقالوا من يبيعه اشتري منه وجوبا لانه لا منه له. كاغل هاتو كسكا ابو فروشه توش بارت بيا واجب اوك بكريت توانته توانته لانه لا منه له من هناك بسرت، حيث انك تعطيه العوض باريدك شبنتك بسرت رمالي تو باري من شبنتك بسرت. ومن اهدى عليك بلا ما قراته بهدي بداتي لا يلزمك قبوله، فرزنيت قبولك بوشي لبرأويك ومنتنك بسرت. اقل هاتو لو كسانبو يارمتي دايت منتي كل بسرتا او ملي توي خرتانو وحتى توي ذليل كردو بخوي ناتو هسه بس كتا منتك بسرت. بلا ما قل هاتو ولكن اذا كان الذي اهدى اليك الماء لا يمنو عليك به من انك بسرتا نكر او هرشي كتر هرشي كتابتو خوي با خوشی دلی خوی بدل پی خوشه چی مالش کسی باش کسی حلال نیه لب چی نبی الا بطیب نفسی منه لا حل مال امرئ الا بطیب نفسی منه پیغمبر وافن صلی الله علیه و آله مالش کسی حلال نیه الا او کسی که بدلی خوی پی خوشه مالک ابدا بتو او خوی پی خوشه پی خوشه یارم دید بده پی خوشه هدیه بداتی خوي حزك بجار بيت لو خير دا اقر هاتو كسيكي وابو بلكو او كسك لبرخوا كردي بل يرى انك انت المانو عليه بقبولي يعني بتومنتك يبسر منها كليم قبولك يعني دعاء خير بوكا كتولي قبولك أو ممن جرت العادة بأنه لا منة بينهم يا لو كسان بك عادة خلق عامي خلق يوايا كمن ناكا مسألة يكتليها مثل الأبي مع ابنه باوقنا كوريا والأخ المشفق مع أخيه برايك كدلصوص لقبراك إخويا وما أشبه ذلك يعني أوانا فهنا ترتفع العلة أو كاتشينا منه منتك نامن کسی که خوی پی خوش بی یارمتی تو بده چه با خوی خرج بکا و چه با توی خرج بکا او کوی کوه علای او منه ناکه بسرت شیخ با خوی حزا که با توش او بی لی قبول که کما دام کسی پی خوش او که تا علتکا نامینید که بریتیل چی بریتیل منت کدن. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إيمان داري بوابل وآتت يبقى أيها كسانيك إيمان تاني ناو خيور فهمي شاكا كانتان بتال ما كانوا بمنت كده وبا آزاردان لابري همو منتي آزاريت ياهي خليك منه ما يتومري دبرسا يو أزار أزارني أزار ويو كاتل الشلاء بمرد ما يو من تكيتو بسرون أبوه أو خراب كوات أقر هاتو إلا تكنما كبرتي لمنت أو كاتا حكمك لا أشيت كورنقتنا أبي بشي ببورقتن دول سوري قريت هذا من أدناك كواتا لو صفة هرى قرنقيك لقتابي علما هبيت كبر الهمة في العلم هولي أو بدي نك ومالي دنيا او علم الزليل بكي تشاو لدسي خالق به برفل بعض الناس يكون عنده اسوب في السؤال جوري دعوة كدني هي جورو جورو كسا اي في سؤال المال شون داي مالك فانو اذا رأى مع انسان شيئا يعجبه اخذه بيده وقام يقلب ما احسن هذا ما شاء الله من اين اشتريته هل يوجد في السوق تقريش براك امن شي كسا يقلب بدسيو مثلا موبايل يقلب بدسيو دوائي كموبايلك ايو قلتو بلا يوشيكي باشا يقلب بدسيو ام ديو سيري اكاد على مزوزو شاك ما شاء الله امليكو كريوتا لبازار هيا امشانيك كرت بوي بيداتي عيد الردامنت هبوي بداتي لأن الكلمة سوف يخجل إنسانك مال بخشيني ببيت تواني ببيت شرمك على ما دام بوشيوه بخوا دارة بيه خوشة وبهدي ببوتو أو خراب ويقول إنه ما سأل هذا السؤال إلا من أجل أن يقول تامر عليه يعني خاول مالكتي يقال أبوي أمبرسياراني كيرت بو أويك وبيدامي فخذه تقولش إبراهيم يا بدل نبو أول نام يوت تنابو شي بي أو أنا هي دوال متو قلمك أو بيبا ساعتك بيبا موبايلك أبون من بيبا أو هي لخلقي او شيء ورقه بكار دي نه بو مال خلقي بخوا هاي شناك او قد وين هاي دي مش دي وين ناقري حتى نها بو سيكنو دي داتو كواتها انا براستو خو دواء كو خلقي قد سبانا كاتو هاي ش راسو خو ني بوكو جوره فروفيلك بكار دي نه بو او كوا مال مقابل بخوات او الردامني هل كان مكان هبيت او نابل اختابي علم هبه لبروي او قتابي علم اگر وايكت ريزي خوي كما كاتو او خلقيتر قدري ابي بسر اما ريزي ابي بسر اما ويا فرميت وعلى هذا فقس شكاين تيش ابو شو قياس بكو خوتي لب بارز او ايكا بيتا هوي سربازي انسان هولي او بديت او شكا بيتا هوي سوكيتي انسان خوتي لب بارز أو صفتانيك صفتي مدحة للشرعة هول بدين أو صفتان جب جبكين وأو صفتانيك صفتي الذم خمي لباريسي بوي لو أنا كشيخ ألباني رحمة خوالي لبي هيك لردوه كانيا باس دواء كليك دواء كتابك أكاد دواء وكتابك يبو إهنن كبو إهنان الشيخ رحمتي خالي بفنو باركي تشانا هشيرنا وينا قرمو أولا هدية لمنو بوتو الشيخ خلاش تيو قبولني لابد من طلبهم كدو من دعوام كدو كما دام من دعوام كدو وينا قرم إلا أبين الخاكي تشانو بيديتي بلا ما قراتو خوي دعوينك أو بوي باري أو هان شيا أو هان درست وعندو ستهاد دوم تحابو هدي بدن بيكتلي خوشيوسي لبنتانا زياتر بيت اما دعوة بكات دو او اجبوي بينت بل او هدي لمنوا دعوة كدو هدي شي او درسني ولا بجيت الا ابي باركي بدت حتى اغسيوني شخوات حتى اغسيوني تبرأو صفتها بإنساني مسلمان بشيويكي قشتي أعقاي لبت وقتابي علم بشيويكي تابتي سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.